أما الفقرة الأخيرة من هذا الحديث وهي قوله عليه السلام: وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك، فهو مثال واضح لقوله عليه السلام: كل معروف صدقه. فإن المسلم إذا أعان أخاه هذه الإعانة، وهي أن يفرغ من دلو البئر، صاحب بئر عنده ماء، فيأتي رجل يستسقي منه فيعبي له من بئره ويفرغ له من دلوه في رعاء جاره وصاحبه، فهذه أيضا تكتب له صدقة. وكما قال عليه السلام: كل معروف صدقة، ولا مجال لتفصيل هذه الجملة كل معروف صدقة إلا بأن يؤلف المؤلف في ذلك كتابا خاصا.